أيها الأحبة الكرام، عباد الله في كل مكان، النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالصلاة، وهذه الوصية كانت من آخر وصاياه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وصية حبيب قلوبنا سيدنا المصطفى محمد. وهذه الدعوة التي تتبناها هذه القناة الصلاة جامعة، هذه الصلاة تجمع لك الخير، هذه الصلاة تجمع أمة الإسلام على المعروف، هذه الصلاة أيها الأحبة كما تعلمون عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. أنا لا أتصور مسلم بغير صلاة، كيف يكون مسلم ولا يصلي؟ مع أن الصلاة أيها الأحبة هي من أعظم الأركان في الإسلام. الإسلام له 5 أركان: أولها التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأتي الركن الثاني وإقام الصلاة. إياك أن تكون ممن ضيعوها فأضاع على نفسه الخير الكثير. الملك العظيم سبحانه وتعالى أمرنا بها جامعة، تجمع الخير لنا، تجمع الخير لنا، وتجمع البركة على بيوتنا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إذا صلينا في بيت الله أو ذهبنا إلى المساجد فعمرناها. ربنا تبارك وتعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إيه النتيجة؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. حضرتك بتظن إن الصلاة ضيعت وقتك؟ حضرتك بتظن إن صلاتك عطلت المحل والمعرض أو أرضك؟ حضرتك فكرت أنت كشاب أو فتاة إن الصلاة ضيعت عليك الدروس والتحصيل؟ شوف الآية جت بعدها على طول إيه: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وتعالوا بنا إلى قول الله جل وعلا حين يأمرنا، المسألة مش إنك تصلي فقط، بل إنك تصلي وتخلي اللي تحت إيديك وإمرتك يصلي. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هسأل سؤال: إحنا ليه دايما بنشتكي إن الضرر بيقع علينا من القاصي والداني؟ عشان إحنا ضيعنا سلاح مهم وحصن حصين، إنك ممكن تبقى بصلاة جماعة في ذمة الله. سيدنا النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه من صلى صلاة الصبح في جماعة، من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. الرجال في الجماعة في المسجد والنساء في وقتها. ومن أجل هذا أيها الأحبة الكرام، جئت إليكم أسير في هذه الدعوة الطيبة، ومع الكوكبة التي أحسبها من أهل الخير، ونحن ننادي مع تلك القناة المباركة ونقول: الصلاة جامعة.